ثم تورط في الزنا ولو في شيخوخته فلا بد من إقامة الحد عليه. المسلم والكافر في إقامة الحد على السواء. والنبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين كانا قد زنيا، فلما أن وجد الرجل مس الحجارة وكانت المرأة معه يقام عليهما الحد في مكان واحد، كان يحنأ عليها بظهره يقيها الحجارة مع المرأة التي كان قد زنى بها، نسأل الله السلامة والعافية. والحد كما تعلم له شروط، فلا بد من العقل والبلوغ والاختيار والعلم بالتحريم، لا بد أن يكون الإنسان عاقلا بالغا، ولا بد أن يكون مختارا عالما بالتحريم. والحديث الذي يصار إليه في مسألة العلم بالتحريم كما تعلم حديث ضعيف، الجارية السوداء التي جاءت إلى عمر رضوان الله عليه وقد رفعت إليه بأنها قد زنت، فخفقها بالدرة خفقات، يقول أي لكاع زنيتي زنيتي؟ فقالت هذه الجارية، قالت من مرغوش بدرهمين. مرغوش اسم الزاني الذي وقع عليه، وبدرهمين هو المال الذي أعطاه لها من أجل أن يقع عليه. فهذه تستسهل الأمر كما ترى، يقول لها زنيتي أي لكاع؟ تقول من مرغوش بدرهمين، من مرغوش بدرهمين، فتعترف هكذا كأنها تستسهل الفعل. وكان عند عمر رضوان الله عليه علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، فاستشار عليا واستشار عثمان واستشار عبد الرحمن، فأما علي فقال أرى أن ترجمها، فاستشار عبد الرحمن فقال القول ما قال أخوك، يعني ترجمها كما قال علي، وأما عثمان رضي الله عنه فقال أراها تستسهل بالذي صنع لا ترى به بأسا، وإنما حد الله تبارك وتعالى على من علم أمر الله تبارك وتعالى، قال صدقت. الحديث إن كان فيه ضعف إلا أنه قاعدة من قواعد الشرع تدل عليه ويدل عليه أنه لا يقام الحد هكذا إلا مع العلم بالتحريم. فأما الذي يجهل أن هذا محرم فإنه إذا ما وقع فيه لا يكون مرتكبا لحرام، لا يكون مرتكبا لحرام، وإن كان قد وقع على الحرام في حقيقة الأمر، ولكن من وجهة نظره هو لا يقترف حراما، بل يرى هذا الأمر غير حرام من وجهة نظره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لماعز لما جاء يعترف بالزنا بين يديه، قال هل تدري ما الزنا؟ هل تدري ما الزنا؟ فقال له نعم، وقال له يا رسول الله لقد فعلت، فكان ذلك مني في ذلك منها كما يكون الرشاء في البئر والميل في المكحلة. فقال أمجنون أنت؟ فقال لا. فقال لعلك قبلت، لعلك غمزت، إلى أن قال له باللفظ الصريح لا يكني. فلما أن اعترف أمر به فرجم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك ومع هذا الاعتراف الفاضح الصريح فإنه لما وجد مس الحجارة هرب، فتبعوه حتى مر على رجل كان معه لحى جمل فضربه، ثم تتابعوا عليه حتى قتلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه؟ هل لا تركتموه إذ هرب وجئتموني به؟ صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يثبت الحد بالإقرار، أن يقر الإنسان على نفسه بجريمة الزنا، وهل لا بد من أقارير أربعة أم يكفي إقرار واحد؟ الحق أنه يكفي إقرار واحد، فلو أقر مرة واحدة بأنه قد وقع في جريمة الزنا على ذلك النحو المستوجب للحد فإنه يقام عليه الحد، وهذا هو المذهب الراجح. بعضهم يقول لابد من أقارير أربعة، يقر أربع مرات، وبعضهم يقول في مجالس متفرقة، يعني الأقارير الأربعة كل إقرار في مجلس، وبعضهم يقول بل هي أربعة ولو كانت في مجلس واحد. والصواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اكتفى بإقرار واحد كما في ماعز والغامدية، ثم أقام الحد صلى الله عليه وسلم. ولكن الرجوع عن الإقرار يسقط الحد، يسقط الحد في الدنيا، يعني لو أنه اعترف على نفسه بأنه وقع في جريمة الزنا وأقر، سواء كان إقرارا واحدا أو أربعة أقارير في مجلس واحد أو في مجالس متفرقة، فأقيم عليه الحد، وفي أثناء ما ينفذ عليه الحد رجع عن الإقرار فإنه يوقف تنفيذ الحد عليه، ولو أنه رجع عن الإقرار قبل تنفيذ الحد عليه فإنه أيضا لا يقام عليه الحد ما دام الحد قد ثبت بالإقرار. وأما بشهادة الشهود فلا رجوع. من أقر بزنا امرأة فجحدت، يعني لو أن إنسان قال إنه وقع على فلانة بعينه، فأما هو فإن أصر على إقراره فإنه يقام عليه الحد، حد الزنا. وأما المرأة فإنها تسأل، فإن أقرت أقيم عليها الحد، وإن جحدت فلا شيء عليه، إن قالت لم يفعل وهو كاذب فلا شيء عليه. هل يقام عليه حد عند جحودها وإنكارها؟ يقام عليه حد القذف، لأنه قذف امرأة وهي جحدت وليس عنده بينة. وأنت تعلم أنه في حد القذف إذا ما تكلم إنسان في عرض امرأة أو في عرض رجل راميا إياه أو إياها بالفاحشة ولم يأتي بأربعة شهداء، فإنه يوجد 80 جلدة ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة، كما قال الله رب العالمين في محكم التنزيل. هذا الذي يقر بالزنا على نفسه مع امرأة يعينها، تسأل المرأة فإن جحدت هل يقام عليه حد القذف لأنه قذف المرأة؟ هي جحدت ولا بينة عنده، يعني ليس عنده أربعة شهداء يشهدون أنه فعل ذلك بها، وعندئذ فيكون راميا امرأة ما زالت على إحصانها، يعني على عفافها في ظاهر الأمر وإن كان الأمر قد وقع، وعندئذ يقام عليه حد القذف أم يقام عليه حد الزنا؟ الصواب أنه يقام عليه حد الزنا ولا يقام عليه حد القذف، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع بالرجل الذي أقر بأنه زنى بامرأة أربع مرات فجلده 100 وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة، يعني هل هناك بينة، هل هناك شهود يعني على المرأة يشهدون أنه فعل ذلك بها؟ فقالت المرأة كذب يا رسول الله. قال فجلده حد الفرية 80، يعني هذا دليل أيضا على أنه يجلد مرتين، يجلد لحد الزنا 100 جلدة ويجلد لحد القذف 80 جلدة. وأما ثبوت الزنا بشهادة الشهود فهو من أعسر ما يكون، عسير جدا، ولا بد أن يكون الشهود أربعة، وأن يكون هؤلاء الشهود بالغين عقلاء عدول لا من أهل الفسق، لقول الله تبارك وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، ولا بد أن يكونوا مسلمين، ولا يقبل شهادة النسوة في حد القذف ولا في حد الزنا. وأما الأمر الخطير جدا والعسير جدا إثباته في مثل هذا الأمر فهو شرط المعاينة، وذلك أن يكون الشهود شاهدين بمعاينة فرجه في فرجها كالميل في المقتولة وكالرشاء في البئر، لأن هذا هو الزنا المستوجب للحد. وهذا العسر كما ترى في ظاهر الأمر مطلوب جدا لحماية الأعراض وحماية البيوت وحماية الشرف، وإلا لكان كل أربعة من أهل الباطل يتواطؤون فيما بينهم ثم يشهدون عند القاضي في مجلس التقاضي أن فلانا وقع على فلانا، فيقام حد الرجم على هذا أو على هذه، وكثير من تلك الأشياء كان يمكن أن يحدث لولا ما نص عليه الإسلام العظيم في أمثال هذه الاحتياطات التي اتخذها من أجل إثبات جريمة الزنا بشهادة الشهود. فلا بد من المعاينة، ولا بد من التصريح بالإيلاج، لا أن يكني به الشاهد، وإنما عليه أن يكون صريحا في ذلك، وأن يتحد المجلس، وهو شرط عند الجمهور، أن يأتي الشهداء الأربعة في مجلس واحد فيشهدون معا في مجلس واحد. أما إذا ما جاءوا متفرقين فهذا ضد شرط الجمهور، وهذا من الشروط التي ترى أنها تحوط الأعراض بحياطة وبسياج متين بفضل الله رب العالمين. ولا بد أن يكونوا ذكورا جميعا من الرجال، لا تقبل شهادة النساء في هذا الباب. ويشترط أيضا شرط آخر وهو الشرط العاشر، عدم التقادم، يعني لا أن تكون الجريمة قد وقعت من شهر وسكتوا ثم جاءوا بعد شهر يشهدون، أو وقعت بعد من 6 أشهر ثم جاءوا بعد 6 أشهر يشهدون، أو غير ذلك، المهم أن لا يكون هناك تقادم. فهذا الشرط مبني على ملحظ عقلي فريد، لأن الذي رأى الجريمة تحدث أمامه هو بين أمرين، إما أن يقوم بالشهادة في حينها، وإما أن يأخذ جانب الستر. إما أن يقوم بالشهادة في حينها عند وقوع الجريمة يشهد مباشرة للوازع الديني في نفسه، فإذا ما شهد بالشهادة في حينها فلا تقاضي، وإما أن يأخذ جانب الستر، والله حليم حيي ستير يحب الستر فهو يستر. فإذا ستر واتخذ جانب الستر فينبغي أن يكون هذا مستمرا في نفسه، وأما أن يأتي بعد حين من أجل أن يكشف الستر فقر لولا ستر الله تبارك وتعالى وتوفيقه ما سلم أحد. التوفيق من الله، والستر من الله والهداية من الله. ومن هداية الله رب العالمين وعدم خذلانه أن الله يبعد عن المؤمنين أسباب الغواية، يعني لا يجد الإنسان الصالح أسباب الغواية مهيئة، يجد صرف من الله تبارك وتعالى عن أمثال هذه الأشياء، فيجد صدود من الأطراف الأخرى، يجد بعد من الأطراف، هذا من التوفيق. وأما إذا ما وجد أمثال هذه الأشياء فهذه فتن، فتن ومحن كالليل المظلم، نسأل الله السلامة والعافية. والاحتياط في أمثال هذه الأشياء من أوجب الواجبات. لا يأمنن رجل نفسه على امرأة، ولا يخلون رجل بامرأة كائنا ما كان صلاحا، مهما كان صالحا، ينبغي على الإنسان ألا يأمن جانب نفسه أبدا مهما كان، ولو كانت المرأة كأنها قردة، ولو كانت المرأة يعني دميمة الخلقة، لا يأمن الإنسان على نفسه أبدا، بل على الإنسان أن يحتاط لنفسه، لأنه إذا تورط في هذا الأمر فينبغي عليه يعني أن يكون عظيم الحذر من الله تبارك وتعالى ألا يحسن له الختام، نسأل الله العافية. ذلك كانوا يعلموننا في الأمراض السرية، يعلموننا أساتذتنا في الطب كانوا يعلموننا أن نسأل الرجل الذي يصاب أو يظن أنه مصاب بالزهري أو مصاب بأمثال هذه الأمراض السرية، نسأل يقول هو دمك اتزفر مرة قبل كده؟ دمك اتزفر، انظر إلى الكلمة الزفارة، القذارة، الدنس، الركس النجس، هو دمك اتزفر؟ اتزفر يعني اتزفر يعني دخل الميكروب، هل هذه زفارة؟ ما أكثر الميكروبات في دماء الخلق، ولكن هذا من الزفارة، هذا من القذارة، لأن العلاقة غير مشروعة. فانظر إلى سؤال الطبيب لمريضه الذي يشك فيه أو الذي يشخصه، يقول دمه تزفر أو لم يتزفر يعني تنجس تدنس أصابه الرجس، نسأل الله العافية. وأن تلقى الله تبارك وتعالى وأنت غير متورط في حياتك في جريمة زنا في عصر لا تقام فيه الحدود، فهذا أمر ينبغي أن يكون الإنسان حامدا لله شاكرا إياه على نعمة الله فيه، يعني مع وجود أسباب الغواية أن تلقى الله تبارك وتعالى عفيفا، لم تصب حد زنا في حياتك بفضل الله قط، ولم يرفع لك ستر على حرام، من أعظم المنن، لم يرفع لك ستر على حرام. ولذلك كان الواحد منهم لما تحضر الوفاة من سلفنا الصالح رحمة الله عليهم، فيجزع عليه من يجزع، كان يقول له لا تبكى علي، فوالله لقد عشت ما عشت ولم يرفع لي ستر على حرام، يقول هذه تستوجب الجنة عند ربي تبارك وتعالى، يقول لا تجزع علي، فوالله إني عشت ما عشت لم يرفع لي ستر على حرام. فإذا كان الإنسان قد سلمه الله تبارك وتعالى فليحمد الله تبارك وتعالى. ومن أصاب من تلك القاذورات، فأصحاب الأمراض الجلدية أيضا كانوا يصيرون إلى نص، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس من أصاب من تلك القاذورات شيئا فأبدى لنا صفحته وأقمنا عليه حد الله، ومن لم يرفع ستر الله عليه فأمره موكول إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فهي قاذورات كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل للقاضي أن يحكم بعلمه؟ يعني إذا رأى القاضي جريمة الزنا تقع وهو سائر إلى محل التقاضي ثم رفع إليه أو لم يرفع، هل له أن يستدعي من رآهما على الفاحشة مستوجبين للزنا، مستوجبين لهذا الأمر الذي يستوجب الحد، واقعين في زنا يستوجب الحد، هل للقاضي أن يستدعي هذين من أجل أن يقيم عليهما حد الزنا؟ هل للقاضي أن يقضي بعلمه؟ الجمهور على أن القاضي لا يقضي بعلمه، القاضي لا يقضي بعلمه ولو رأى بعيني رأسه، وإذا تكلم وليس عنده البينة، يعني ما عنده بقية الشهود الأربعة، فإنه يجلد هو أي القاضي حد القذف 80 جلدة ويسمى فاسقا، فلا بد من عزله من القضاء عندئذ. فحتى القاضي كما يقول الجمهور لا يجوز له أن يقضي بعلمه، وأما ابن حزم فيقول لا بد من أن يقضي بعلمه لأن هذا منكر يغيره، فلا بد أنه يقضي بعلمه، لأن القاضي واحد من بني آدم، واحد من البشر، فهو مثله في هذا الأمر مثل سائر الناس، ولكن الذي ذهب إليه الجمهور بضد ذلك. هل يثبت الحد بالحبل؟ امرأة لا زوج لها ثم ظهر حبلها، فهل هذا يستوجب أن تحد وأن يقام عليها الحد بكرا كانت أم محصنة أم لا؟ الجمهور يقولون إن مجرد الحبل لا يثبت به حد، مجرد الحبل. لماذا؟ لعلها قد استكرهت، يعني لعل رجلا بالسلاح أكرهها وأتاها غصبا، فإذا هي كانت غير موافقة وغير راضية. والمكره كما مر لا يقام عليه الحد، يعني الذي يقع في مثل هذه الجرائم على سبيل الإكراه لا حد عليه، لابد من الاختيار، لأن الإكراه يسقط الحد كما مر. فهذه لعلها تكون مكره. ولذلك سئلت المرأة الحبلى التي رفعت للإمام علي رضي الله عنه، فقال لها أستكرهتي؟ أستكرهتي؟ فقالت لا. قال فلعل رجلا أتاك في نومك، وهذا وارد أيضا، وما دام هناك هذا الاحتمال يا قائم فلا بد من مراعاته، حتى لو كان واحد في مليار. يعني هناك من النساء ومن الرجال من ينام نوما ثقيلا، حتى لو جاء إليه بكل طبل الأرض يضرب عند أذنيه ما استفاق. فمثل هذه قد يقع عليها من يقع وهي نائمة ثقيلة النوم، فلا تدري بما يحدث له. ولذلك قال فلعل رجلا أتاك في نومك. والمرأة التي جاءت إلى عمر رضوان الله عليها وهي حبلى بالزنا فادعت أنها ثقيلة النوم، قبل قولها، ادعت أنها ثقيلة النوم، لأن الحدود تضرب بالشبهات، والإسلام ليس حريصا على تعارية ستر الله تبارك وتعالى عن خلق الله. اللهم استر علينا وعلى المسلمين يا رب العالمين. المرأة ادعت أنها ثقيلة النوم وأنها قد طرقت طرقها رجل وهي نوما وهي نائمة لم تدري بعد من هو، فقبل قولها رضوان الله عليه. وأما مالك وأصحابه ويقولون هو منهض الصحابة، فيقولون لا، لأن أمثال هذه الأشياء، المرأة التي تحمل ولم يعلم لها زوج ولم يعلم أنها أكرهت فإنها تحد، ويشترطون في مسألة الإكراه، فيقولون إنها إذا استكرهت لابد أن تصرخ، لابد أن تأتي إذا كانت عذراء وهي تدمى لافتضاض بكارتها، ويقولون إنها لابد أن تأتي بما يثبت الاستكراء الذي وقع عليها. وأما أن تدعي كل امرأة جاءت حبلى وهي غير ذات بعل فتقول إنها ثقيلة النوم، أو تقول إنها قد استكرهت ولا مكره لها، فهذا الأمر إذا فتح بابه فإنه يسع بعدئذ جمالا محملة. ولذلك يقولون هذا إجماع، هذا إجماع. والحد كما علمت يسقط بظهور ما يقطع البراءة، يعني لو أن امرأة أمر بحدها وهي عذراء فظهر أنها غير مفتضة، لم تفتض بكارتها، فعندئذ لا يقام الحد عليها. وكذلك إذا ما قيل إن رجل قد تورط في جريمة الزنا وقامت بينات غير ظاهرات على أمره، ثم تبين أنه مجبوب لا آلة له، فكيف يكون قد تورط في الزنا؟ أو ثبت أنه عنين لا قدرة له على إتيان النساء، فكيف يكون قد تورط في الزنا المستوجب للحد؟ والإمام علي رضوان الله عليه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ينظر حال رجل كان يدخل على إحدى النساء، فذهب فوجده يغتسل في الماء، فأخذ بيده فأخرجه من الماء ليقتله، فرآه مجبوبا فتركه، وعاد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسن. قد يأتي الولد لستة أشهر، فالمرأة إذا جاءت بولد لستة أشهر منذ تزوجت، يعني تزوجت وبعد ستة أشهر وضعت، هل تحد أو لا تحد؟ لا تحد. لماذا؟ لأن عثمان أتي بامرأة ولدت في ستة أشهر فأمر بها أن ترجم، فقال له علي رضوان الله عليه ليس ذلك عليها. لماذا؟ لأن الله جلت قدرته يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، الحمل والرضاع 30 شهر، والله تبارك وتعالى يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 24 شهرا. نعم تأخذها من 30 يتبقى 6 أشهر، هي مدة الحمل. الله عز وجل قال الحمل والإرضاع 30 شهرا، وقال الرضاع وحده 24، اطرح 24 من 30 يتبقى 6 أشهر، فالحمل قد يكون 6 أشهر. فقال صدق، ثم أرسل في أثر المرأة فوجدها قد رجمت رحمة الله عليه. إذا كان الذي سيقام عليه الحد مريضا، أو كان الوقت الذي سيقام فيه الحد شديد البرد أو شديد الحر، هل يقام الحد أو لا يقام؟ الجمهور على أنه لا يقام الحد في الحر الشديد ولا في البرد الشديد، ولا يقام على المريض. وأما قوم فقالوا يقام في الحر الشديد في البرد الشديد يقام سواء كان مريضا أو غير مريض فيقام الحد عليه. وهذا الأمر مما اختلف فيه الفقهاء رحمة الله عليهم، فمن نظر إلى الأمر بإقامة الحدود مطلقا من غير استثناء قال يحد المريض ولو كان فيه هلاك نفسه، يعني في إقامة الحد عليه. ومن نظر إلى المفهوم من الحد أنه زجر وجبر قال لا يحد المريض حتى يبرأ. وكذلك الأمر في شدة الحر والبرد، فلا يجمع عليه عذابين، يجلده في شدة الحر وبخاصة في البلاد الحارة شديدة الحر، ولأن الجلد سيؤدي إلى جروح حتما ولا محالة، كما سيأتي في الشروط الواجب توفرها في الضارب في الجالد وفي آلة الجلد. فكذلك آلة الجلد هذه هذا الصوت له شروط، يعني لا يوضع في طرفه قطعة من المعدن ويكون وسطا بين العصا الغليظة والحبل اللبن، وعندما يقوم بالضرب لا يرفع يده رفعا مفرطا بحيث يكون الجلد شديدا ولا أن يجعلها منخفضة انخفاضا شديدا فكأنه غير ضارب، وإنما يكون الضرب بين بين. شريعة عظيمة، يا له من دين لو كان له رجال، يا له من دين لو كان له رجال. إلى أمثال هذه الدقائق يلتفت هذا الدين العظيم. نعم، لأنه من عند الله رب العالمين، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن الذي ينظر إلى إقامة الحدود مطلقا والأمر بذلك يقول يقام الحد في شدة البرد في شدة الحر في شدة المرض حتى ولو كان في إتلاف نفس المحدود. وأما الذي ينظر إلى المفهوم من الحد فيقول لا يحد المريض حتى يبرأ، وكذلك في شدة الحر والبرد. الإجماع على أنه يمهل البكر حتى تزول شدة الحر والبرد، وكذلك المرض المرجو برؤه، يعني إذا كان مريض مرض غير ميؤوس منه فإنه يمهل حتى يبرأ، فإن كان ميؤوسا فبعضهم قال يضرب بعسكول إن احتمله، وهو العتق من أعداق النخل فيه 100 شمراخ ثم يضرب به ضربة واحدة كما سيأتي، ولا يحد في مرضه وإن كان ميؤوسا، هذا يقوله بعضهم. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإقامة الحد حتى على المريض الميؤوس من برئه، ولكن بالضرب بالعسكول بعرجون النحل فيه 100 شمراخ ضربة واحدة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن القصد هو إتلاف هذا المحدود إذا كان الحد بالرجل، يعني هو سيتلف في جميع الحالات، فإذا أنت انتظرت عليه حتى يبرأ ثم بعد ذلك تقوم بإتلافه فالأمر قريب من قريب. وقال بعضهم يؤخر لشدة الحر أو البرد أو المرض سواء ثبت بالإقرار أو بالبينة، وقال بعضهم يؤخر للمرض فقط، وفي الحر والبرد يرجم في الحال أو حيث يثبت بالبينة للإقرار وبالعكس. الحبلى لا ترجم حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه، يا له من دين لو كان له رجال. ما ذنب ابن الزنا إذ لم يقترف إثما، ما ذنب ابن الزنا إذ لم يقترف إثما وإن كان ولد زنا؟ فابنها الذي في بطنها وهي حبلى به من الزنا لا يتلف، فإذا أمر بها أن ترجم وهو في بطنها فإنه عندئذ يتلف بتلفها. وأيضا إذا ما وضعته ولم تجد من يرضعه ثم رجمت هي فمن يرضعه؟ ولذلك يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعيه. قالت حبلى بالزنا يا رسول الله، فقال اذهبي حتى تضعيه، فذهبت فوضعته فجاءت به فقال ذهبي حتى تفطميه، فجاءت وفي يده كسرة قالت قد فطمت يا رسول الله، فدفعه إلى أوليائه وأمر بها فرجمت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن أمة للنبي صلى الله عليه وسلم زنت، قال علي فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أجلدها فأثبتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت، اتركها حتى تماثل، يعني حتى تتماثل للشفاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل يحفر للمرجوم أم يجعل قائما هكذا يضرب فيجري هنا فيتلقفه الناس بالحجارة فيجري ها هنا فيتلقفه من ها هنا إلى غير ذلك حتى يموت؟ اختلفت الأحاديث الواردة في الحف للمرجوف، بعضها يصرح بالحف وبعضها لا يصرح به. وقال الإمام أحمد أكثر الأحاديث على أنه لا حف. اللهم طهرنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا العفة والعفاف. والاختلاف فيما ورد من الأحاديث، هل يحفر للمرجوم إلى وسطه وعورته ثم يرجم نصفه الأعلى حتى يموت، أو يجلد قائما بغير حفر؟ للاختلاف الوارد اختلف الفقهاء، فقال مالك وأبو حنيفة لا يحفر للمرجوم، وقال أبو ثور يحفر له. وعن علي رضوان الله عليه كما في صحيح البخاري أنه حين أمر برجم شراحة الهمدانية أخرجها فحفر لها فأدخلت في الحفرة فيها وأحدق الناس بها يرمونها، فتثبت محفورا لها إلى عورتها ويردم ما قد حفر، ويظل هذا الجزء مردوما عليه كأنما قد قبر، ثم يرجم نصفها الأعلى حتى تموت. وأما الشافعي فقال إن ذلك على التخيير، ويروى عنه أنه قال يحفر للمرأة خاصة، وأما الرجل فيقام في الساحة يضرب جسده كله، لأن اللذة التي أصابها من الحرام وصلت إلى كل خلية فيه، كما يقول العلماء فيما يتعلق بالغسل، لما يغسل الإنسان، لأن بعض أهل الكتاب من الضلال يقولون إن الإنسان إذا وقعت من جنبية له خيارة فإنه يقوم بغسلها ولا يغسل باقي الخيار. وإذا فلماذا يؤمر الإنسان بغسل البدن كله؟ لأن اللذة التي وصلت إلى الجسد كله مما يستوجب أن يزال عنها ما أحاط بها أو ما أحاط بها، وأن يجدد نشاطها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الجنب ويقول إن الجنب لا تقربه الملائكة إذا نام على جنابته، وإن الإنسان إن كان لابد فاعلا يعني أن ينام على الجنابة ويغسل عن الغسل، فلا أقل من أن يتوضأ قبل أن ينام وأن ينام على الطهارة، لأن من الثلاثة الذين لا تقربهم الملائكة الرجل الجنب الذي ينام جنبا. فالإنسان عليه أن يلتفت إلى أمثال هذه الأشياء. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب الحفر إلى سرة الرجل وثديي المرأة، ويستحب جمع ثيابها عليها وشد تلك الثياب على المرأة بحيث لا تتكشف عورتها في تقلبها لمس الحجارة، وتكرار الاضطراب إذا لم يحفر لها. واتفق العلماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة، المرأة تقيد ترجم قاعدة إذا لم يحفر لها، وأما الرجل فالجمهور على أنه يرجم قائما، وقال مالك قاعدا، وقال غيره يخير الإمام بينهما. ولماذا يدخل الإنسان نفسه في أمثال هذه الأشياء يرجم قاعدا أو قائما في مثل هذا الخلاف؟ ولماذا لا يكون الإنسان بعيدا عن أمثال هذه الأشياء؟ اللهم استرنا بسترك الجميل يا رب العالمين، بعيدا عن أمثال هذه الأمور. لماذا يدخل الإنسان نفسه في اختلافات الفقهاء يرجم قائما أو يرجم قاعدا، يحفر له أو لا يحفر له؟ ما أنت بفضل الله تبارك وتعالى بعيدا، أمن أجل لذة لحظة هي كالآن الذي لا ينقسم، لحظة كالآن الذي لا ينقسم يبوء بذل الدهر وبعذاب الآخرة. اللهم استرنا يا كريم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمهل البكرة، تمهل البكر حتى تزول شدة الحر والبرد، وكذلك المرجو شفاؤه، فإن كان ميؤوسا من شفائه فقال أصحاب الشافعي يضرب بعثقول إن احتمله. انظر إلى الحديث، حديث عظيم جدا صحيح، أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي وابن ماجه، حديث صحيح. فيه أن رجلا من الأنصار اشتكى، يعني مرض، حتى أضمى، يعني عاد جلدا على عظم كما هو النص، حتى صار جلدا على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش له فوقع عليه، يعني زنى بها زنا مستوجبا للحد، وهو جلد على عظم يكاد يتفسخ كما سيأتي في النص. وهذا عجيب، لتعلم أن الإنسان إذا استفزه الشيطان فاستخرج قواه الكامنة للحرام كان أعتى من الوحش كما ذكر النص. هذا رجل صار جلدا على عظم حتى أضمى كما يقول النص، يعني أجهده المرض إجهادا شديدا يكاد لا يستطيع أن يتنفس، يجد عسرا شديد. فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قومه يعودون أخبرهم بذلك. قال دخلت فهششت فوقعت، وقال استفت لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد وقعت على جارية دخلت علي. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه. فما حمله، اللهم صل على محمد، يقولون لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ولم تتفسخ عند الوقوع، لتعلم أن الشيطان إذا استفز الإنسان فحمله على الباطل فاستخرج قواه الكامنة. في كل إنسان قوة كامنة تظهر عند الحاجة، فلو أنه استفزه فحمله على استخراج قواه الكامنة للحرام لكان وحشا ضاريا لا يقاوم، فوقع عليها لما هش لها وتورط في الجريمة، نسأل الله العافية. في حين أنه لو حمل لا تفسخت عظم، فلما لم تتفسخ عند الوقوع؟ ما هو إلا جلد على عظم، يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له 100 شمراء فيضربوه به ضربة واحدة. لو جلد محدود، لو جلد محدود فمات، لو جلد محدود فمات، وأما المرجوم فسيموت حتما. ولكن هذا المجلود لا يقصد إيقاع التلف بعينه، فلو جلد فمات هل له دية؟ إذا مات المجلود فلا دية له، لم يقصد إتلافه. ومع ذلك فالعلماء قد أجمعوا على أن من وجب عليه الحد فجلده الإمام أو جلاد الإمام جلده الحد الشرعي فمات فلا دية فيه ولا كفارة، لا على الإمام ولا على جلاده ولا على بيت المال، ليس فيه دية، إذا مات فقد ذهب من غير شيء. وأما حضور الإمام والشهود الرجل، هل يحضر الإمام والشهود حد الرجل أو لا يحضرون؟ الصواب أنه لا يلزم الإمام الحضور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجلد من أمر ممن وقع في هذا الأمر على عهده، ولم يحضر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا دليل يثبت ذلك. وأما الاستحباب فبعضهم يقول إن الفقهاء استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار، وتبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة. هذا أمر فيه ملحظ دقيق يدل على عظمة الدين، لأن الشهود إذا ثبت حد الزنا وكان محصنا فلا بد من الرجم. يقولون إن الفقهاء استحبوا أن يقوم أول من يبدأ بالرجم الشهود، لأن الحد يقام بشهادته، فإذا وقف من يقام عليه الحد بالرجل في الساحة وتجمع الناس ووضعت الحجارة ونصب أو حفر له، ثم بدأ هؤلاء بالرجل، لو كان واحد منهم كاذبا فنكل لسقط عنه الحد. ولعله عندما يرى أن التنفيذ سيؤدي إلى هذا الإتلاف وكان عنده بقية من التقوى وكان كاذبا فيما قاله، فالإسلام يستجيش في نفسه دوافع الخير حتى تظهر وتبدو، فيقول إنه يكون أول من يرجو، ألم يقم الحد عليه بشهادتك فلتكن أنت أول من ترجو. وأما في الإقرار فالذي يأخذ الإقرار ويعطي القرار هو القاضي والحاكم، وعندئذ هو الذي يكون أول من يرجو. وعند ثبوت الزنا بالإقرار الذي يأخذ الإقرار ويعتمده ويأمر بالرجم أو حتى بالجلد هو القاضي، فيكون هو أول من ينفذ العقوبة، هو الذي يبدأ، حتى لو كان هناك مخلط شبهة لم يحتط لها فإنه يكون أول من يرجع. وأما الذين يشهدون فهم الذين يكونون بادئين بمسألة الرجم. يشهد ذلك طائفة من المؤمنين يشهدون العذاب كما أمر الله رب العالمين. الضرب في حد الجلد له شروط. الذي ذهب إليه الحنفية مع الشافعية إلى أنه يضرب سائر الأعضاء ما عدا الفرج والوجه، وبعضهم يقول ما عدا الرأس، ويضرب الجسد كله مقبلا ومدبرا، ولكن لا يضرب الفرج، وأما الوجه فلا يضرب في كل حال، لا في الرجم ولا أنت إذا عاقبت ولدك، ولا إذا أخذتك ثورة على أحد لا تضرب الوجه ولا تقبح. ولو ضرب الرجل امرأته الضرب الشرعي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب الوجه ولا يقبح. لأن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة آدم، لم يكن قربا ولم يكن فأرا ولا حصانا، ثم أصابه النشوء والارتقاء حتى صار إلى ما صار إليه، بل خلقه الله على صورته، يعني صورته التي خلقه الله عليها من غير تطور ولا نشوء ولا ارتقاء. وإذا فأنت إذا ضربت فالله كرم الوجه، وأنت على هيئة آدم عند خلقته، فأنت ابن من أبنائه، فلا يضرب الوجه كما قال النبي، ولا يقبح، يعني لا يسب امرأته سبا قبيحا إذا ما أراد أن يضربها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه مسواك يوما، ووقعت جارية في أمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أني أخاف الله لأوجعتك بهذا السواك ضربا، صلى الله عليه وسلم. وما ثبت قط أنه ضرب بيده شيئا أبدا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا امرأة ولا خادما، صلى الله عليه وسلم. وأما في حد الجلد فيضرب الجسد كله إلا الوجه ديانة، وإلا الفرج لأنه ربما أفضى إلى الموت، ولكذلك لأنه موضع العفة والعفاف فيبتعد عنه، وإن كان الذي يضرب لم يحفظ عفة ولا عفافا. وكذلك الرأس، أنه ربما أصابه في عينه، أو ربما أصابه بما يشوه الرأس، وربما أصابه بشيء قد يكون عاهة بعد ذلك. وقال مالك: يجرد الرجل في ضرب الحدود كلها، يعني هل يجرد أم يضرب على ثيابه؟ فقال: يجرد الرجل في ضرب الحدود كلها، وكذلك عند الشافعي وأبي حنيف ما عدا القذف، ويضرب قاعدا لا قائما. وقال النووي: إذا ضربه بالصوت يكون صوتا معتدلا في الحجم بين القضير والعصا، فإن ضربه بجريدة فلتكن خفيفة معتدلة، يعني ضربا بين ضربين، لا يرفع اليد فوق الرأس ولا يكتفي بالوضع كأنما يداعبه، بل يرفع ذراعه رفعا معتدلا. ولو لم يكن في هذه الجريمة عند الأحرار إلا قول الله جل وعلا: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لكانت عقوبة قائمة برأسها. لأنه إذا شهر بين الناس بأنه ذئب أعراض، وسارق شرف، فإن هذا يجعل الناس يتحامونه. ويدلك على ذلك أن حد القذف مما يجعله مدروءا مدفوعا عن القاذف، أنه إذا ما قذف رجلا أقيم عليه حد الزنا مرة، يعني لو أنه في صدر شبابه تورط في جريمة الزنا فثبتت فأقيم عليه الحد بالجلد، فإنه إذا قذفه قاذف إلى أن يموت، وإن تطاول به العمر، لا يجلد القاذف ولا يحد، لأنه إنما وقع القذف على رجل قد كشف ستر نفسه يوما وأبان سوءته للعالم مرة، فإذا ما قذفه قاذف فرعاية لسلم هذا الشرف الذي كان قبل ذلك غير مسلوم، فإن القاذف لا يحد وإن كان يعذب، ولكن لوقوع هذا الأمر السالف من هذا الزاني مرة في صدر شبابه، فإنه عندئذ لا يحد قاذفه، وإن عاش هذا الرجل الذي كان زانيا قبل فحد عشرات السنين المتطاولات، إذا قذفه قاذف لا يحد. فاتقوا الله عباد الله، ومن أصاب من هذا الأمر شيئا فليتب إلى الله، فإن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك، فاعلمي من يزني في امرأة بغير بعشرة بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. فالإنسان عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في أمثال هذه الأشياء، وأن يعلم أن هذا الأمر العظيم مما ينبغي أن يتورع عنه. وحذاري أن تركن إلى نفسك، فإن النفس أمارة بالسوء، لا تخلون بامرأة قط. وحذاري ثم حذاري أن تكون بينك وبين امرأة لا تحل لك خلوة، لا كاملة ولا غير كاملة، لا شرعية وهي لا تكون شرعية قط مع امرأة لا تحل لك، لا غير شرعية ولا غير شرعية، لأنه لا شرعية فيها. فحذاري أن تخلو بامرأة، لأن الشيطان كما قال شوقي في تسلسل الأحداث، قال: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. وكما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوة من بعد خطوة، لا يأتيك قصدا، وإنما يأتيك شيئا من بعد شيء، يريدك مطلق عاص فيأتيك من ها هنا، فإن استعصيت عليه جاءك من هناك، ثم إذا استعصيت عليه جاءك من هنالك. فإذا ما استعصيت عليه جاءك من ثم، فإذا ما استعصيت عليه جاءك من ثمة لا يريدك إلا عاصيا. وأما النفس فإنها تهفو وتجنح إلى معصية بذاتها، تكون ملازمة لها كالطفل. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. وبهذا تكون هذه الكبيرة من كبائر الإثم قد استوفت حقها من الشرح والبيان بفضل الرحيم الرحمن، لا حول ولا قوة إلا به سبحانه، سبحانه ربنا ورب آبائنا الأقدمين. وهذا هو بفضل الله تبارك وتعالى ما من الله رب العالمين علينا به وعلى الناس ببيان فقه كبيرة الزنا. وأما ما يتعلق بكبيرة الزنا ترغيبا في العفاف وترهيبا من الوقوع فيها فقد مر في أول هذه الكبيرة بمجالسها، ونسأل الله أن يطهرنا من الكبائر جميعها ظاهرها وباطنها، وأن يجنبنا الصغائر برحمته التي وسع كل شيء. اللهم طهر أعراضنا، اللهم صن أعراضنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.